إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. كان قد مر معنا في آخر حصة في ثلاثة الأركان الأخيرة من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فنراجع إن شاء الله تعالى خلاصة ما ذكرنا في الحصة الماضية. الإيمان بالرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم كفر بالجميع. ثانيا، الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وعيسى ونوح وموسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. ثالثا، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. رابعا، العمل بشريعة أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. الفرق بين النبي والرسول، النبي هذا الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون. فهذا العنصر، هذا العمل بما أرسل إلينا من الشريعة، هي شريعة لذلك النبي، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل بعدم العمل بالشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علامة على نفي الإيمان، على نفي الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون، نفي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، قد نحكم فيما بيننا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحكمها على مضض. إن حكمتها على مضض فكأنك لم تحكم بها، لأن من الشروط فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا هو الانقياد، هذا هو الانقياد، ويسلموا تسليما. هذا الله قال في آية أخرى، عند قوله سبحانه وتعالى ما كان لهم إذا قضى الله ورسوله، يقولون إذا قضى الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. صافي، إذا قضى الله الأمر والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك الاختيار في أن تبحث عن حكم آخر أو أمر آخر، لا، ما في الخيار. حياتك الآن حياتك في هذه الدنيا لست مخيرا في أن تختار على أي طريق تسير أو على أي شريعة تحكمك، لا، أنت لست مختارا، بل أنت عبد لهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون من المؤمنين، لأن هذا ركن من أركان الإيمان، عياذا بالله، لما كان انتفى الإيمان. نعم. الفرق بين النبي والرسول، النبي هو الذي يوحى إليه بشغل أو يا يعمل بالشريعة التي قبله ولا يؤمر بتبليغ رسالة من الله، وقد يكون له كتاب وقد لا يكون. إذن شكون هذا؟ النبي. شكون اللي عاود يقولنا شكون هو النبي؟ طيب دابا ما غادي يقراه، غادي يطلب قزم زيد. النبي هو الذي يوحى إليه بشرع أو يعمل بالشريعة التي قبله ولا يؤمر بتبليغ رسالة من الله. إذن واحد القيد كاين ما كيكاينش عند النبي، اللي هو عدم أمره بتبليغ رسالة، لكنش عنده شريعة، إما يأتي بشريعة بالوحي أو يتم شريعة التي كانت قبلها. طيب هل النبي قد هل يلزم من النبي أن يكون معه كتاب؟ لا يلزم. ما معنى لا يلزم؟ بمعنى أنه قد يكون وقد لا يكون، قد يكون هذا النبي عنده كتاب وقد لا يكون. الرسول هو الذي يوحى إليه بتبليغ رسالة من الله تعالى ومعه كتاب، فبالتالي يكون نبيا ورسولا. إذا داك الشيء الخاصية اللي عند النبي كاين عند الرسول. شنو اللي زايد عند الرسول؟ كتاب. لا، أنا قلنا النبي قد يكون عنده كتاب وتبليغ الرسالة، الزيادة هو تبليغ الرسالة. وهل يلزم من الرسول أن يكون معه كتاب أو لا يلزم؟ يلزم. عدد الرسل 315 رسول، وعدد الأنبياء 124. إذن ثم ننتقل إلى الركن الرابع الخامس، على هو الإيمان. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية حفاة عراة غرلة. هذا قد مر معنا، غرلة بمعنى غير مختوم. ثانيا الإيمان بالحساب والجزاء. ثالثا الإيمان بالجنة والنار، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت من صحائف الأعمال، الموازين، الشفاعة، الحوض، الصراط، فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه. الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الركن الأخير والسادس. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. ثانيا الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. فهم. ثانيا الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثالثا الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل مخلوقه. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، هو الذي له المشيئة، له مشيئة وله إرادة. وكذلك الإنسان له مشيئة وله إرادة أم لا؟ نعم. هذه المشيئة التي هي للإنسان ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. لأن قد يقول قائل إذا كانت يعني هذه الأفعال أفعالنا وأعمالنا من خالقها؟ هو الله عز وجل. وبالتالي فالله سيعلم، إنه يعلم مصيرنا، فلماذا نعمل؟ أنت تعمل بمقتضى وتختار بمقتضى ما علم الله به عنك أنك ستختاره. طيب أنت الآن أنت مخير، إما إلى الطريق السبيل وإما إلى طريق الضلال. اختيارك هذا هذا بمحض إرادتي. اختيارك هذا الذي هو بمحض إرادتي سبق في علم الله أنك ستختاره، إذن فهو تحت مشيئتي، مشيئتي الله سبحانه وتعالى. رغم أنه بقدرتك أنت، بقدرتك أنت، باختيارك أنت، سبق في علمه سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. إذن فهنا مش كنفهموا على أن مشيئتك أنت وأفعالك أنت هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن هذه شبهة الناس تقول وبما أن الله عز وجل يعرف ما في الجنة، ولأن حينما الله عز وجل ينفخ في يوكل يعني يرسل الملك الموكل بالأرحام فيكتب برزقه وعمله وشقي أو سعيد. طيب الله عز وجل كتب في علمه أنني سأكون سعيدا، فلما أقوم بهذا العمل؟ تقوم بهذا العمل لأن الله كتب عليك أن تكون سعيدا، فتقوم بأعمال السعادة. لهذا الله قال في القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى عاجل فسنيسره لليسرى. لما تختار أنت، حينما تختار عمل الخير وعمل التقوى وهذا، الله ييسر لك هذا العمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هو اللي اختار، إذا الله عز وجل يدل فسنيسره للعسرى. فهم ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في مشيئة الله في اللوح المحفوظ. وعنده دعاء لكن هذا مثلا إنسان قد يكون شقيا في حياته، مثلا هذا واحد الشبه، قد يكون قائل هذا الإنسان مات على الكفر، مات شقيا، ما يدريك لو بقي بعد يعني لو بقي في العمر 5 أو 10 سنين لتاب ودخل في الإسلام، وما يدريك هذا الرجل الذي مات على الدين وعلى الشهادة وعلى الإسلام لو بقي بعد سنة أو سنتين لمات على الكفر. ماذا يقال لهذا؟ لماذا نجيب؟ أن سبق هذا لأن الله عدل، سبق في علمه أنه لو بقي حتى تقوم الساعة سيبقى على كفره، والله يعلم لهذا السعيد لو بقي مدى الحياة أو حتى تقوم الساعة سيبقى على طريقه المستقيم، لأن كل شيء في علمه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. رابعا الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. الله خالق كل شيء، المخلوقات بالصفات ديالها بالذات ديالها خالقها هو الله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن للعبد مشيئة في أفعاله واختياره وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دليلان على إثبات ذلك له. مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخط. شكون اللي ذكرنا هذه المراتب؟ إذا سئلت عن مراتب القدر فكم هي؟ أربعة: الأولى الثانية كتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. شكون اللي يعاودوا؟ العلم. مراتب القدر أربعة: العلم، المشيئة، الكتابة. العلم، المشيئة، الكتابة، الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. مراتب العلم أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. مراتب العلم، الكتابة، المشيئة، تراتب القدر أربعة. أولا العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. مراتب القدر، مراتب القدر أربعة: الخلق، العلم، العلم، الكتابة، الخلق. حسنا، إذن صادقين. إذن ننتقل الآن إلى تتمة ما وقفنا فيه، المعتقد الصحيح في الإيمان. إذن مر معنا الإيمان من ناحية إيش؟ من ناحية الشرعية، أتؤمن بالله، هذا حديث، تؤمن بالله وملائكته. الآن سنتعرف على الإيمان من الناحية الاصطلاحية. من الناحية الشرعية لم يختلف في إثبات هذه الأركان أي أحد من أهل القبلة، وإنما اختلفوا في معانيها وفي مفاهيمها. في هذه الأركان هم يثبتون بطبيعة الحال أن حديث صحيح، أهل القبلة كلهم حتى المبتدعة يثبتون هذا الحديث، أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، لكنهم زلوا في مفاهيم هذه الأركان. ثم مفهوم الإيمان من يعني كعقيدة زلت فيها أقدام وأقدام مفهوم الإيمان، لهذا اصطلح أهل السنة. أهل السنة لما رأوا أن كثير من الناس أخطأوا في مفهوم الإيمان، هناك من قال أن الإيمان فقط هو التصديق، بمعنى أن حتى لا عمل الجوارح ولا ماذا ولا تصديق بالجنان، أكي كان معنوه فقط تصديق بالقلب، هذا هو الإيمان. وكاين اللي عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة، هو مجرد المعرفة. لو كان هذا الإيمان هذا التعريف دياله هو مجرد المعرفة، شكون اللي غادي يدخل أنه مؤمن؟ إبليس، لأنه عنده معرفة الله عز وجل. قال ربي خلقتني من نار وخلقتني من نار. ودابا المصيبة إبليس كيقول ربي خلقتني، بعض الصوفيات يقول لك لا، الشيخ اللي تيخلق اللي تيعطي الأولاد، هذا اللي كيمشي يطوف، واحد اللي كيمشي يطوف على قبر باش يعطيه الأولاد، هو بجعله السبب، لا هو بعينه مشى يذبح باش يعطيه الأولاد. هذا عقيدة إبليس أحسن منه، لأن إبليس قال ربي خلقتني، وهذا اللي مشى يطوف عند القبر تيقول لهذا الوالي خلق أعطاني الخلق. شي مصيبة في كنا يعني استيعاب الايمان، يعني هكا واش انتم معايا ولا ماشي معايا؟ فاصطلاح الايمان زل فيها كثير من الناس. اذا قلنا هناك من عنده ان الايمان هو التصديق، هذا من الجهميه وغيرهم، وهناك من عنده الايمان فقط هو المعرفه الكلابيه، وهناك من عنده الايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان. سيدنا قبيل اللي مشى عندنا اللسان، عندهم سيدي اعتقاد بالجانب الجنان اللي هو القلب والنطق باللسان، لكن ما عندهمش العمل. هادو كذلك زلوا في مفهوم الإيمان، لهم المرجئ وأدناهم. لكن لما رأى أهل السنة أن مفهوم الإيمان مش من ناحية الشرعية تؤمن بالله وملائكته، لا، مفهوم الإيمان كتعريف، اصطلح يعني اتفق أهل السنة والجماعة على أن يعطوا للإيمان تعريفا حتى يميزوا بينهم وبين أهل البدع. لهذا تجد في كتب السنة أبوابا أو فصولا تتكلم على المعتقد الإيمان، معتقد الإيمان الصحيح ديال أهل السنة والجماعة. علاش أدرجوه في كتب العقائد؟ أي حاجة كيدرجوها العلماء في كتب العقائد إلا وعندها هناك من خالفها. مثلا المسح على الخفين عنده علاقة بالعقيدة؟ مثلا ما عنده علاقة بالعقيدة، لكن أدرجه العلماء في كتب العقيدة. لماذا؟ لأن هناك من أهل البدع من خالف في المسح على الخفين. مفهوم كده؟ أي اللي هو الشيعة الرافضة. طيب نستمع إلى كلام المؤلف رحمه الله في المعتقد الصحيح للإيمان. قال رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح للإيمان، ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه الأحنفي في السنة. زيادة الإيمان ونقصانه. إذن هنا إجماع، أهل السنة على أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، إجماع. لم يعلم عن أحد من أهل السنة قال بغير هذا، ومن قال بغير هذا فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة. إذن الإيمان لا يكفي في الإيمان القول فقط. مثلا رجل أراد أن يدخل في الإسلام، فقلنا له: عليك أن تعتقد أن هذا الإسلام حق. فأجابنا فقال: ما أردت الدخول فيه إلا بعد اعتقاده أنه حق. إذا دوزنا الاعتقاد. طيب قلنا له: الآن عليك أن ماذا؟ لا الاعتقاد دوزنا، أن تنطق، أن تنطق بالإسلام. إذا اعتقد بأن الإسلام حق، رد البال، إذا اعتقد أن الإسلام هو الحق في قلبي، ثم اغتسل وتوضأ وصلى، ما حكم صلاته؟ باقي لم يدخل الإسلام بعد. لماذا؟ لأنه ينقص لديه ركن من أركان الإيمان ألا هو النطق. طيب نقول له: بعد اعتقادك أن الإسلام حق عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان. طيب نطق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام أم لم يدخل؟ دخل. دخل ابتداء، طيب هذا الرجل عبد البر، هذا الرجل اعتقد أن الإسلام حق ونطق بالشهادتين، لكنه ترك الصلاة كما كثير من المسلمين الآن هم تاركوا الصلاة. طيب هذا الرجل لم يصل ولا يزكي ولا يحج، ما حكمه بمفهوم الإيمان؟ لما نحن أعطينا قاعدة الآن تطبيقها في الواقع، ما حكم هذا الرجل؟ يعني الإيمان الاستلاحي. نعم الاستلاحي، يعني الأخ محمد قال ينقصوركم، اللي هو ما هو؟ العمل بالجوارح. العمل بالجوارح، لكن إذا لم يدخل الإسلام بعد هذا كافر؟ هذا مسلم، تجري عليه أحكام المسلمين هنا في الدنيا. لا نحن نتكلم الآن هنا أحكام الدنيا. نعم. طيب هذا الرجل لا يصلي ولا يزكي ولا يحج. نعم، هذا مسلم. هذا شكون اللي يتقن؟ دخل هذا دخل الإسلام. نعم. أما أنه ينقصه ركن يعني العمل بالجوارح. إذن بمجرد أنت الآن أنت جبت عن نفسك بمجرد قولك أنه ينقصه ركن فهو مسلم وليس فهو غير مسلم، لأن الإيمان لا بد له من الأركان الثلاثة. ربما التبس عليك حينما قلت كثير من المسلمين الآن لا يصلون، فرق ما بين هذا الرجل الذي دخل الإسلام الآن وبعد ذلك ونطق بالشهادتين ولم يصلي مطلقا. هذا لم يصلي مطلقا، لا يحج ولا يزكي. مسلمو زماننا هذا على القول بعدم تكفير تارك الصلاة، بعدم تكفير تارك الصلاة يعتقدون الإسلام، يشهدون شهادة لكن لا يصلون. لكن هؤلاء هل لم يصلوا قط؟ ها؟ صلوا لكن يصلوا ويقطعون الصلاة. طيب، إذن هذا الرجل إذا صلى ما حكمه؟ إذن اعتقد، نطق، صلى وحج وصام، هذا هو مفهوم الإيمان الحقيقي، هذا هو المسلم. طيب، هذا الرجل يصلي، نطق، اعتقد ونطق وصلى، لكنه ترك فريضة الحج والزكاة. لا زكى ولا حج. لم يزكي ولم يحج، ويصلي لكن لا يزكي ولا يحج ولا يصوم. حكمه أنه مؤمن أم كافر؟ شوف، من كتفوت الصلاة اللي ليس بكافر، غير تفوت الصلاة كلهم أنه عاصي، ليس بكافر، أنه يصلي يعني. لكن حتى إن صلى وترك على القول بعدم تكفير تلك الصلاة فإنه عاصي، لأن هذا الرجل هذا ماشي لم يصلي مطلقا، بل صلى ولكن عاود قطع. أرنا الذي على القول على أن تلك الصلاة كرجل، هذا الرجل اعتقد ونطق بالشهادتين وصلى وصام وحج وزكى وصام، ترك الصلاة لكن يصوم ويحج ويزكي، ما حكمه؟ ليس مؤمن. على ايش شنو قلت هذا السؤال؟ على القول بكفر تارك الصلاة. اذا شنو نقول له نحكم عليه؟ كافر، وان كان صلى 50 عاما ثم بعد ذلك ترك الصلاة فحكمه كافر، لان الصلاة على قول على ان تركها كفر. إذن الأعمال اسمع، الضوء هذه مهم، دابا الخلاصة هي هذه الكلمة: اعتقدت ونطقت وتركت جنس العمل، وتركت جنس العمل لا أحد. شنو تركتي؟ ما معنى جنس العمل؟ ها؟ العمل كله الله يرضى، تركت جنس العمل، هذا مؤمن ولا كافر؟ هذا كافر. كافر لأنه ترك جنس العمل. أما إن ترك أحده فهو عاصي، إلا بدليل. قد تكون الصلاة وغيرها، لكن في الغالب يتكلم العلماء على الصلاة، على القول التي يقول بكفر تارك الصلاة. مثلا في العمل، هنا دابا عقل على الشر باش ما نكثرش عليكم وتلفوا، دابا حد لهنا فهمتوا؟ قلنا على ان الايمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، هذا اجماع. طيب، عندنا الاشكال الكبير اللي كاين فهذا مفهوم الإيمان باش ما تدخلوش، خليوا القول والاعتقاد، ماشي هو الإشكال الكبير اللي كيكون. وكاين عند بعض المبتدئة، لكن أكبر إشكال هو واش العمل داخل في مسمى الإيمان ولا ما دخلش. بمعنى أنه إنسان بحال مثلا واحد ما صلى ما يزكي ما يحج وكذا وتقول له مؤمن، هنا فين كاين الإشكال؟ إذا كان تارك العمل كجنس ما يمكنش تحكم عليه بالإيمان إلا بدليل. مثلا هل يمكن لرجل أن يكون تاركا لجنس العمل ويكون مؤمنا بل ويكون من أهل الجنة؟ يوجد نار ذلك رجل أولا ماشي احنا احنا جوج حديث غير هذا، احنا نرجعوا للحديث، لكن يجيبوا واحدة بدخل علينا اخوتي بغيت ندخل الاسلام، اجي سيدي واش كتعتقد الاسلام كيفاش هكذا وهذه بحال كنعتقد هو الحق، قول اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان مات، اش كيتسمى مسلم؟ هل ترك جنس العمل ام لم يترك؟ هذا تارك لجنس العمل لكن مسلم. علاش؟ شو السبب؟ لانه لم تتح له الفرصه في القيام بالعمل، ما تحتاج الفرصه باش يعمل. لهذا هذا الحد اللي ذكرنا به الاخ مولي صحابي احد رجل يعني عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله شنو ندير في الغزوه؟ راه بغيت ندخل، قال له شهد. اذا ما جاء عنده حتى اعتقد وشهد ودخل مات. أدخل ما وقال لك حرب لا ولا جسام قسمت. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليل وأجر كثير. هذا ترك العمل ولا ما ترك؟ ترك العمل لكن من أهل الجنة. لكن علاش؟ لأنه لم تتح له الفرصة. أما إن أتيحت له الفرصة وترك جنس العمل هذا كافي. أما إن ترك أحد العمل، لكن هذا أحد أحد عمل هو واحد كيدير واحد الأعمال بزاف أو دخل في مسمى الإيمان، لكن إلا ترك واحد العمل ولا جوج مؤمن ولا ماشي مؤمن؟ مؤمن. إلا إلا ترك واحد العمل فيه دليل على أن هذاك الترك كفر. لما يجي دليل ديال واحد العمل إلا ترك فيه راه كفر، إذا هذاك الآحاد ديال ذاك العمل كينفي عليه مسمى الإيمان وخا كيدير أعمال أخرى. علاش؟ لأن عندنا دليل على أن ترك ديال ذاك العمل كفر. مفهوم ولا مفهوم؟ بحال الصلاة. الله أعلم باينة شي واضح مزيان. إذا الخلاصة أن نعتقد الخلاصة أن الإيمان قول اعتقاد بالجلال، قول باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان، وأن تارك العمل أن تارك تارك العمل تارك لا تارك الجنس العمل كافر، وترك آحاده ليس بالكافر إلا بدليل. مفهوم تعرف إلا بدليل. طيب هذه مسألة الأولى اللي احنا ذكرها المؤلف ديال تعريف الإيمان، باقي التعريف ما كملش، دابا نذكر غير السطر الأول ديال تعريف ديال الإيمان. إذا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. قال زيادة الإيمان ونقصانه، ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة تؤمن من يقول أيهم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى بالنسبة كنا واحد مرة شرنا على أن هذه العقيدة دي على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأن العمل ليس داخل. وذكرتنا في قضية الشر، ذكرنا عاوتاني نقول من قبل قضية الشر، وعلى أن شنو العمل ليس داخل في مسمى الإيمان هذا صار متفشي عند العوام عندنا. كنا ذكرنا هي مثلا لما كيقول واحد كتشوف مثلا شي واحد كيأتي شي واحد أخذ السنة ولا كيدير شي خير ولا وعليه بقات في كادة، عليه بقات في اللحية. بمعنى راه ما بقاتش هي في اللحية، راه الإيمان في القلب. هذه كلمة حق، الإيمان في القلب، لكن أريد بها باطل. كلمة حق أريد بها باطل. الإيمان في القلب، لكن الإيمان له علاقة تلازم بين الظاهر والباطن. الإيمان هذه هي قاعدة من قواعد التدرس، من قواعد الإيمان كالدرس اللي هي الإيمان علاقته بالظاهر والباطن علاقة تلازم لا تطابق، علاقة تلازم بمعنى أنه لا يكون أحدهما إلا بالآخر. لهذا يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هناك خير من كلام الحسن البصري، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فعلاقة القلب مرتبطة بعلاقة الجوارح، بمعنى أن علاقة الظاهر لها علاقة وطيدة وعلاقة تلازم بالعلاقة بالظاهر، الباطن له علاقة تلازم بالظاهر. فعلامة الإيمان التي تكون الإيمان في القلب علاماته يجب أن تظهر في جوارحه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث المعروف، حديث النعمان بن بشير والصحيحين ديال أن الحلال بين الحرام بين، ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. اسمع، إذا صلحت أو صلحت والأبلغ الفتح، وإذا صلحت صلح الجسد كله، له علاقة بالظاهر. صلاح القلب لا بد أن يظهر ذلك على جوارحك. إذا مرد الباب، اسمع هنا ردش بالخلعة، عدم غضك للبصر على المحرمات خلل في الإيمان. الكلام في الناس الغيبة والنميمة راجع إلى خلل في الإيمان، الكذب راجع إلى الخلل في الإيمان، سماع الفواحش والنميمة والغيبة خلل في الإيمان. فلما كتكون هذه الذنوب اللي فيها خلل في الإيمان، كيصير هذا القلب مبادا كالكوز مجخية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المعاصي والفتن تعرض على القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت، وفي رواية نقطت، لا نكتت في قلبه نكتة، في رواية نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة أو نقطة بيضاء. بيضاء الذنوب اش كنديروها بالقلب ولا بالجوارح؟ القلب عنده ذنوب، لكن الذنوب اللي كدار بالجوارح لها علاقة بالقلب. لهذا الله عز وجل لما قال: كلا برانا على قلوبهم، برانا على قلوبهم، ماذا؟ ما كانوا شنو يكسبون بماذا؟ بالجوارح. حتى سئل الحسن البصري عن الران، قيل: ما هو الران؟ قال: الران والذنب على الذنب حتى يموت القلب. الذنب كدير الذنب مردم باش كديرو بالجوارح، شكون كيموت حتى يموت القلب. لهذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، صلح الجسد كله، وإذا فسدت أي فسد الباطن فسد الجسد كله، أي فسد هو الظاهر، فسد الظاهر. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها ما هي؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محلها شنو؟ مش كتعتقد بها؟ قلب. ونطق باللسان. قال وإماطة الأداء على الطريق وأدناها إماطة الأداء. إماطة ذي الأداء باش كدها النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأول الإيمان كده 70 شعبة منها شنو إماطة الأداء. هذا شو شحال ديال الأدلة كتبين على أن الإيمان له علاقة باش على الإيمان موجود في الكل له علاقة باش الجواب. ففساد جري هذا يقول أحد العلماء يقول فساد الأحوال. ماذا يقصد بالأحوال؟ يقصد بالأحوال هاته هذا الفساد الذي يتراكم على الأمة كالظلم كالاستبداد كالجفاف كغلاء الأسعار. هذه أحوال اللي هي فساد. الأحوال هي فاسدة ففساد هذه الأحوال بفساد أعمالنا. وفساد أعمالنا الأعمال المعاصي باش كديروها وفساد أعمالنا بفساد جوارحنا وفساد جوارحنا بفساد قلوبنا. وصلاح الأحوال باش غادي يكون بصلاح أعمالنا. وصلاح أعمالنا يكون باش بصلاح جوارحنا وصلاح جوارحنا يكون بصلاح قلوبنا. إذا صلاح دي الأمة با فيه وش قادم معي يا راشد استوعبوا الله يرضي عليكم. صلاح الأحوال هذا الشيء بعد خطر كان بعضية كانت تناقشوا في كذا الضم هذه تغيير المسؤولين عندهم كانت اسمع القواعد الأصولية. القلب ديالي أنا وانت غادي ترفع الغلاء وما يكونش الجفاف وما يكونش هذا الظلم وغادي يجيو ناس اللي يكونوا مسؤولين علينا غالية في العدل. شنو السبب ديال هذا الفساد؟ الله قال بما كسبت أيدينا وهذه الأيدي اللي كسبت بيدينا بسبب فساد قلوبنا. حتى نصلح القلب حتى تصلح الجوارح يعني المؤمن بشكل ده. القلب النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بعثه الله سبحانه وتعالى في جاهلية جهلاء ما بدأ معهم بالجوارح بمعنى الصلاة أو لا ترك المعاصي والمنكرات. لا الأحكام ديال الشريعة أغلبيتها في مكة ولا في المدينة لكن في مكة على سكين يخدم على صفر على الباطن هو التوحيد. لأن كما قال الأخ مطور لهذا يقول بعض السلف قال القلب القلب هو القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول. القلب هو القائد الأول وعليه في جميع الأمور المعول هو القلب. بعض العلماء يمثل القلب مع الجوارح كالملك مع جنوده. فالملك هو القلب والجوارح هم الجنود. فإذا أعطى الملك أمرا بظلم من ينفذه؟ هم الجند هم الجوارح. وإذا أمر الملك بخير من ينفذه؟ الجند هم الجوارح. فيبدأ صلاح الأحوال دي الأمة صلاح القلب ديالو باش نوصلوا للعدل باش نوصلوا للخير باش نوصلوا للأمة. دابا الله عز وجل موعدنا على أن هذه الأمة غادي يجي واحد الوقت وغادي تكون لها العزة وتكون لها النصرة وأنها ستغلب ولا لا. هذا كله عندنا في الآيات. لكن متى تبدل هذه الأحوال؟ كيف دابا الإشكال هو في الكيف ديال تغيير هذه الأحوال باش نوصلوا لهذا الشيء اللي وعدنا به الله عز وجل. نحن غير مطالبين بأن ننتظر الموعود لكن مطالبين بأن نكون سببا في تحقيق هذا. الله يوم القيامة غادي يسولنا علاش ما كنتوش سبب في تحقيق تحقيق هذا الموعود، لكن ما يسولناش علاش ما تحققش. بحال بعض الناس الان تقول لا بغينا تتبع الشريعه، بغينا هاد المسلمين يحيدوه، بغينا كذا. هذا فاش كيجري كيجري باغي يدير شي حوايج اللي ما غاديش يسالوه عليه الله عز وجل. انا وانت ربي غدا يوم القيامه ما يسولنيش علاش خليتي هذاك اللي شادك حاكمك ما يحكيش بالشريعه، ما يسولنيش. لكن يسولني علاش ما كنتيش سبب في تحكيم الشريعه. وكان دير هو خصك تحكي لا القلب ديالك، القلب ديال ولادك، القلب ديال الزوجه ديالك، القلب ديال الاصدقاء ديالك. كان النبي عليه الصلاه والسلام بنى دوله ولا ما بناش؟ ياك حنا حنا الدليل ديالنا هو السلف. اذا النبي عليه الصلاه والسلام باش لقى الفساد والشرك والمنكرات باش بدا بقلوب الناس. من بعد بنى دوله اسلاميه. حنا بغينا نصحوا بعد بنى الدوله الاسلام، بغينا الاسلام والشريعه. وارجع للسلف، ارجع للنبي عليه الصلاه والسلام، راه جا تعرضت عليه، سمع تعرضت عليه بناء دوله في الاول ورفض. علاش؟ انه ماشي هو داك السبيل اللي جعله الله عز وجل. جمع عنده كفار قريش نديروا لك وكذا، وتكون انت هو الرئيس ديالنا، وجمعوا لك الاموال ونديروا لك غير طلب. قالوا لا. علاش؟ لان ماشي هذيك الطريق الصحيح. الطريق الصحيح ولا تعدو عيناك عنهم، تريد زينة مع هذوك الناس بساط اللي اجتهد عليهم في القلوب ديالهم، القلب. اذا القلب هو القائد الاول وعليه في جميع الامور المعول. ما تصلح القلوب ديالنا حتى الا ما كانش بالزمن ديالنا داك الاصلاح اللي بغينا، غادي نكونوا احنا سبب فيه. وهذا هو اللي مطالبون به شرع. اذا مفهوم هذه المساله مهمه. الله يجزيكم بخير حتى لان سمعوا، لان بكثره ما كنشوفوا في الفيسبوك والاخبار، وبعض خطرات كي الشيطان تيغلبنا كنسمعوا لبعض الدعاه، وبعض خطرات سميتها العاطفة كتغلبنا، المجتمع ديالنا مسكين كي شنو دايز عليه القهرة وكذا. بهذا الشيء هذا، وحدة من هنا وحدة من هنا وحدة من هنا، كنساقوا راه علماء ونساقوا وراء هذا الشيء هذا كيتأثروا. فعندك ديما رجع للأصل، ديما رجع للقواعد باش ما تدوخش، ما تلفش، ما تضربش. هذا كان الفرق اللي كانوا حاليا الجماعات اللي انتسبوا للاسلام، وهذا كاع كيكون فاشل، وضلوا بهذا السبب مفهوم ديال الايمان. ما مشاوش على الطريق اللي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. دعوه التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام هو قال تركتكم على المحجه الاولى، ليلها كنهارها لا ينزل عنها. طيب ننتقل الى مساله اخرى. نعم، قال فكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، في رواية هكا أن يوحدوا، رواية مشهورة، فكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية فكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. أول شيء هو التوحيد، اللي هو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تصرف له جميع أنواع العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال له شوف، فإن هم أطاعوك في التوحيد عاد قل لهم الصلاة، بمعنى إن لم يطيعوك في التوحيد ما تعلمهم الصلاة. فإن هم أطاعوك لذلك عاد فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم. فإن هم أطاعوك في الصلاة في التوحيد والصلاة عاد أعلم أن الله قد افترض عليك. مفهوم كذا؟ قلنا نلتقي إلى مسألة أخرى، وهي على أن قد تكون مرت عليكم مر الكرام، وبعضكم قد سألني عنها قديما، وهي مسألة هل العمل شرط في الإيمان؟ وهذه الكلمة قد يعني مرت وقعت فيها ضجة كبيرة في وقت ما بالقريب، في القريب حينما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله على أن الإيمان شرط، أن العمل شرط في الإيمان. طيب مسألة من قال، من يقول على أن الإيمان أن العمل شرط في الإيمان، ينظر إلى القائل، ينظر للقائل، إن كان عاميا فتقبل منه، وإن كان من عالم أو طالب علم يفهم هذه المفردات فيسأل ماذا يقصد بها. هي قطعا شرق ولا شرق ولا ماشي شرق، هذه ما لم يذكرها السلف، نحن ملتزمون بما قاله السلف. ماذا قال السلف؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح فقط، لا نزل. طيب، علاش لماذا قلنا ننظر في القائل؟ لأن هذه المصطلحات لها تعريف دقيق. فمثلا إن كان عاميا، سواء قلنا راه العمل واجب في الإيمان ولا قلنا شرط في الإيمان ولا قلنا ركن في الإيمان، راه كنحملو على أنه راه يقصد بأن العمل ركن ضروري في الإيمان. لكن إن كان رجل يعلم هذه المصطلحات فهو يقصد ذلك تلك الكلمة، يقصدها. بمعنى، لماذا العلماء يعقبون على كلمة شرط لا يجوز أن تقال بالإطلاق لكن بالتفصيل في التفصيل ما نذكروش دابا يجوز التفصيل، لأن كاين الشرط يقصون به مثلا غير بين قوسين، مثلا الصلاة اللي كيقول أن تارك الصلاة كافي، فهي الصلاة في الإيمان اش كتعتبر دابا الصلاة خلي بقى تنعرفوا بعدا الشرط. وهذا الشرط شنو هو الشرط؟ عندنا الشرط والركن الواجب ياك. الشرط هو اللي تيكون خارج الماهية، خلي التعريف ديال الفقهاء كلام صحيح لكن في عند علماء العقيدة حتى عند التعريف عند الفقهاء أن الشرط يكون خارج الماهية. ما هي أي حاجة هذا البيت هذا هو ماهية، فهو فيه داخل وفيه خارج، هذه القارورة هي ماهية ماشي باهية لا، ففيها داخل وفيها خارج. كذلك الأعمال الصالحة، الصلاة فيها داخل فيها خارج. الشرط من الخصائص ديالو أنه يكون خارج الماهية، أي خارج العمل، بمعنى أن الهواء المحيط بهذه القارورة هو داخل الماهية ولا خارج الماهية؟ خارج الماهية. طيب، الماء الموجود داخل هذه القارورة هو داخل الماهية ولا خارج الماهية؟ داخل الماهية. طيب، احنا أعطينا مثال مسائل بسيطة، أردنا نعطيه مسائل عملية في الصلاة في العبادات. عندنا الصلاة لما كتقول الطهارة ورد البال، دائما الشرط يكون قبل العمل غالب، إن لم نقل دائما الشرط دائما في الأعمال يكون قبل ما كتدخل العمل. طيب، الطهارة تعرفوا الطهارة الصلاة واش داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إذا هي خارج، انت كتقول الله أكبر عاد كتوضا ولا قبل ما تقول الله انت كتوضا، إذا خارج ما هي ستر العورة. مثلا إذا سولتك قلت لك أفلان، واش واش واش واش استقبال القبلة واش ركن ولا شرط؟ شوف، مع العلم أنه في الثمرة كلاهما عنده نفس الثمرة، أنه يحبطان العمل. إذا تركتي الشرط في العمل، العمل كيتبطل. إذا تركتي الركن في العمل، الركن العمل كيتبطل. فهمتوا؟ إذا سولتك ستر العورة ولا الركوع ولا السجود، واش هادو شرط ولا ركن؟ سهل عليك، أتقلب شنو قلت لنا؟ ستر العورة خارج الصلاة ماشي داخل الصلاة، أتقول لي شرط، قلت لي الركوع داخل الصلاة ركن، سهل ولا ما سهل؟ نقول لك مثلا استقبال القبلة ماشي تاك ندخل الصلاة عاد كذا خارج ياك. إذا شرط ولا ركن؟ شرط هذه مثلا تكبيرة الإحرام واش داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ إذن هي فهمتوا؟ فهمتوا هذا؟ إذن الشرط يكون خارج من العمل، فهمتوا؟ أرنا الإيمان، هل إيمان؟ الأعمال الجوارح، عمل الجوارح. إذا قلنا العمل الجوارح هذا الإيمان، إذا قلنا العمل ديال الجوارح واش هو؟ هو إذا قلنا عليه شرط تكون هو داخل في الإيمان ولا خارج من الإيمان؟ خارج من الإيمان. خارج من الإيمان. إذا هو خارج من الإيمان عقيدة مرجئة. نعم شرط. فهمتوا؟ لكن لما كنقول راه العمل داخل في الإيمان إذا شرط ولا ركن؟ ركن. فهمتوا علاش ما خصناش نقولوا شرط؟ لأن الشرط المفهوم ديالو تيكون خارج خارج الماهية. ما كنقولوا على ان العمل شرط في الايمان هي الا تبعتيها وبغيتي دوزها راه دوزي لي الشرط الا ما كاينش ما كاينش ايمان كذلك العمل لكن المصطلحات الشرعيه دقيقه لا ما تقالش الشرع خصها تقولوا ركن هذا مبحث كاين مبحث اخر اللي هو شويه مفصل اكثر من هكا هذا غادي نذكروه وقتاش وقتاش تجد ذكر متن آخر من سريو هذه الرسالة هي وسن شو واحد متن آخر هالشي قاعد اللي ذكرناه راكور شيء كان ذكره غير مسائل مهمة الأولية عاود إن شاء الله في متن آخر نذكر عاوتاني شيء حاجة زي ده شوية هذا اصطلاحي هذا تعريف بعد التعريف تعريف عندنا إما التعريف ردوا البال هذا الجواب ديال الاخ التعريف عنده بزاف بزاف ديال كيفاش كتعرف المعرف لا لا لا لا ماشي معرف من مساله اما كتعرفوا انك كديلو الاحترازات التعريف الاحترازات بمعنى كتجيب واحد التعريف اللي كدير فيه القيود احترازا من هذا احترازا باش ما تدخلش معايا هذا باش ما تدخلش معايا هذا باش ما تدخلش معايا الله اخويا عارف كاين تعريف اللي هو تعريف بالتمار ما كنعرفلكش بالاحترازات الا كنعرف لك التعريف بالتمار بمعنى ان مثلا العالم مثلا نقول لك من هو العالم تقول لي العالم الذي يظهر عليه السمت والخلق باش عرفتي دابا انت راه تعريف هذا صحيح لكن باش عرفتيه بالتمار لكن لما أقول لك عرفوا لي بالتعريف اللي في الاحترازات فيه العالم هو الذي تتوفر فيه الشروط الآتية كذا كذا كذا كذا كذا إذن هذا الشرط لما فيه احترازا من الجهل كذا احترازا من كذا احتراز من جديد كتدخل في الاحتراز فهذا التعريف ديال اللي ذكرنا هذا من التعريف اللي عنده علاقة بالتعريف بالتمر بالتمر يعني أن هذا لأن كاين الشرط عنده تعريف اصطلاحي عند الفقهاء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم من ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بذاته كيزيد بذاته هذا هو التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء هذا التعريف فيه الاحترازات اما هذا اللي ذكرنا حنايا يذكروه العلماء الفقهاء وديال العقيده بالتمام زيد الاخ اذا بالمفهوم عام فهمتوا شنو اذا نمشيو لهذه الفقره هذه واش ان شاء الله ديال الزياده والنقص الشرط في ماهيه الخارجه ذكر الضروره الشرط في ماهيه الخارجه والركن في ماهيه الوالجه هذا هو هذا بيت الشعري باش كنعبر عليه قال رحمه الله تعالى زياده الايمان والنقصان ويزيد الايمان بالطاعه وينقص في المعصيه إذا نكتفي إذا قد نكتفي إن شاء الله إذا يزيد بالطاعة والخشوع أقول قولي هذا استغفر الله لكم سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه و